إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من هذا الدين القويم والصراط المستقيم. فإن دين الإسلام الذي هدانا الله له، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو المنة الكبرى والنعمة العظمى. فلقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا ولا هدى. المقاييس عندهم مختلفة، والموازين مضطربة، والمفاهيم منعكسة، ظلم وبغي وجاهلية، وباطل وشرك ووثنية. حتى بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعثه بدين الإسلام الذي هو أكمل الأديان وأصلحها للقلوب والأبدان، وأنفعها للأفراد والشعوب في كل زمان ومكان. عباد الله، لقد جاء الإسلام آمرًا وداعيًا ومرغِّبًا في مكارم الأخلاق، وناهيًا ومحذِّرًا عن مساوئ الأخلاق، فشرع لكم ما يقوي اتحادكم وينمي المحبة بينكم، ونهى عن كل ما يكون سببًا للعداوة والبغضاء والخصام والعداء. أيها المسلمون، إن مما ابتليت به المجتمعات اليوم كثرة الشائعات وانتشارها بين الناس، والشائعات كل خبر يكون مصدره مجهولا أو لا حقيقة له. إن الشائعات من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، بل من أشد الأسلحة تدميرا وأعظمها وقعًا وتأثيرًا. لها خطورتها البالغة على جميع البشرية، كم كانت سببًا في التجني على الأبرياء وإشعال نار الفتنة بين الأصفياء، كم كانت سببًا للنيل من العلماء والعظماء، كم فككت من أواصر وعلاقات، وحطمت من أمجاد وحضارات، وكم دمرت من أسر ومجتمعات. بل ربما شائعة واحدة أثارت فتناً وبلايا وحروباً ورزايا. إن الشائعات بضاعة المنافقين وسبيل المرجفين، الذين قال الله فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عباد الله، لقد أمر الله تعالى عباده بالتثبت والتبين في الأخبار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمر الله تعالى عباده إذا أخبرهم الفاسق بخبر أن يتبينوا وأن يتثبتوا في خبره، وألا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرًا عظيمًا ووقوعًا في الإثم، لأن خبر الفاسق لأن خبر الفاسق إذا جُعل بمنزلة خبر الصادق في العدل وحُكم بمقتضاه حصل بذلك إثمٌ عظيم وخطرٌ جسيم. عباد الله، إن نقل الأخبار دون التثبُّت من صدقها والتبيُّن من صحتها منهيٌّ عنه شرعًا وممقوتٌ عقلًا وعُرفًا، لأن ذلك من التزوير على المسلمين ومن خداع المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. إن الشائعات مبنية على سوء الظن بالمسلمين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإن الواجب على المسلم عند سماع الشائعات أن يسلك المراتب التالية: أولاً، أن يربي نفسه على الخوف من الله تعالى والتثبُّت في الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا. ثانياً، أن يقدِّم حُسن الظن بإخوانه المسلمين. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثالثاً، أن يطلب الدليل والبرهان على هذا الخبر أو الشائعة. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. رابعاً، ألا يتحدث بما سمعه وألا ينشره بين الناس. قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. خامساً، أن يرد الأمر إلى أولي الأمر وألا يشيعه بين الناس. وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة التي يكون لها أثرٌ في الأمة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبذلك يسد الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور ويلوكون بألسنتهم التهم الباطلة ضد كل مصلح ومحتسب وغيور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذَّن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم الشائعات خطرا وأشدها ضررا ما يُنقَلُ في وسائل التواصل الاجتماعي من الأحاديث المكذوبة والفتاوى المغلوطة